وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع ولي الحق من آل محمد، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله له الفرج. عظم الله لك الأجر سيدي يا رسول الله، عظم الله لك الأجر سيدي يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر سيدتي مولاتي يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد، عظم الله لك الأجر مولاي يا صاحب العصر والزمان، أحسن الله لك العزاء يا فرج الله، أحسن الله لك العزاء يا صاحب العصر والزمان. السلام على من غسله دمه والتراب كافور، ونسج الرياح أكفانه، والقنا الخطية نعشه، وفي قلوب من والى ما قبره. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الرأس القطيب، السلام على الثغر المقروع بالقضيع، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحلته. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا غريب يا مظلوم كربلاء، هلين الأرض والسماء تبكي حسينا، هلين أملاك السماء تصرخ حسين، هلال الأرض والسماء تصرخ حسين، وحسينا وإماما كربلا، لا زلت كرب وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قراء، لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الردايا يا قتيلا يا قتيلا يا انقوض الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسايا ميت تبكي له فاطمة. الليلة فيما يتم العزاء الزهرة، ها الليلة الزهراء شلون حالتها؟ تبكي على عزيزها ميتا، تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء، وحسينا وإماما. هذه القصيدة متى ألقيت؟ ألقيت في داخل الحائر الحسيني. اتصور نفسك الآن عند المنحر الشريف ويا زوار الحسين، آه يلي تسوقون الضعن لزيارة حسين، آه ريضوا شوية واسمعوني يا مسلمي، ريضوا شوية واسمعوا مني الوصية، ليه من وصلتوا بالضعن للغاضرية؟ لزم الضريح وقبلوا ذيك البنية، لزم ضريح حسين عني بالنيابة، وحسين لي من سماع لمسلم أجاب. وعندي عن ابن الهاشمية خبر تأكيد، يرجع سلام يرجع سلام اللي يسلم له من بعيد، السلام عليك يا أبا عبد الله. وعندي عن ابن الهاشمية خبر تأكيد، يرجع سلام اللي يسلم له من بعيد، وطوبى إلى اللي يمسك الشباك بالإيد، ويلزم ضريح ابن النبي طيب الأنفا. يا ليتني قدام كل واحد من الناس والثم ضريح ابن النبي طيب الأنفاس، واصيح يا المدفون بس جثة بلا راس، يا أكرم الناس ادفنوك بغير تكفين، ولي من وصلت الكربلاء وجيت الشريعة، لو الله لي من وصلت الكربلاء وجيت الشريعة، ذكر وابو فاضل وشفين القطيعة، وذكر السبح حلي حما خدر الوديعة، قولوا جيناك يا كاتب الزوار عباس، جانا الخبر مثبوت فضخوا منك الراس، أيوا حسينا أحسنتم، عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات بهذا المصاب الجلل عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة. بات الحسين عليه السلام ولهم وهو وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل بعد أن جاء شمر الضباب بكتاب من عند عبيد الله بن زياد كان يأمر فيه عمر بن سعد بأن يعاجل الحسين القتال أو ينزل على حكم يزيد. وإذا بالحسين عليه السلام كان في خيمته جاءت إليه العقيل زينب أخي يا أبا عبد الله أفي غفلة أنت؟ قال لها أخي وما الذي جرى؟ قالت أخي يا أبا عبد الله هذا الجيش قد زحف نحو الخيام حيث نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري فحاطوا بخيام الحسين أيها حسينا. التفت الحسين عليه السلام إلى أخيه العباس قائلا أخي يا أبا الفضل اركب بنفسي أنت كلم القوم ما الذي جرى عندهم؟ فجاء العباس عليه السلام ومعه مسلم بن عوسجة وحبيب بن مظاهر الأسدي وجمع من الأنصار وجاءوا ليتكلموا مع القوم. فكان الجواب لقد جاءت الأوامر من عند ابن زياد إما أن تنزلوا على حكم يزيد أو عاجلناكم القتال. فرجع العباس إلى أخيه الحسين عليه السلام وأخبره بمقالة القوم. فقال له الحسين أخي قل لهم يمهلون سواد هذه الليلة لنصلي لله فإنه يعلم بأني أحب الصلاة له وأحب تلاوة القرآن. فرجع إليهم العباس فلما أن سمعوا هذه المقالة اختلفوا فيما بينهم. فإذا بعمر بن الحجاج قال لو كانوا من الترك أو الديلم وطلبوا منا ذلك لأعطيناهم وكيف وهم من قد عرفتم؟ فأمهلوهم سواد هذه الليلة ولكن كيف مرت هذه الليلة على بنات رسول الله؟ كيف مرت على زينب وأخوات زينب؟ أما الحسين عليه السلام فقد جمع أصحابه وخطب فيهم وقال لهم أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي فليس للقوم طلب غيري. وقفوا ذلك الموقف وأظهروا الاستماتة في الدفاع عن الدين وفي الدفاع عن الحسين عليه السلام. وباتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتالي للقرآن ومتهجد. أما بنات رسول الله وإذا بزينب عليها السلام ما نامت عينها في هذه الليلة يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أقبلت عمتي زينب على أبي الحسين في ليلة العاشر، وكان أبي ينعى نفسه، حينما سمعت منه ذلك تماسك، أما عمتي دخلت على أبي عبد الله وهي تنادي: أخي حسين أتقتل وأنا أنظر إليك؟ أخي حسين، ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، يا بقية الماضين. أخي يا أبا عبد الله، ما الذي سيجري؟ جلست زينب مع الحسين أصار الحسين: فصل إلها كل ما سيجري في يوم غد. هالليلة ليلة الوداع، تتودع زينب من أحبتها من أخوتها، بالسواد الليل ويانا أهلنا، بالسواد الليل ويانا أهلنا، من الصباح ينقطع باكر أملنا. هاي ليلة وداع ويا خوت السباع، ومجزرة تصير أرض الغاضرية، الله يلعن بني أمية، باكر العالم يشوف أعظام فجيعة، باكر يذبحون لحسين ورضيع، باكر العالم يشوف أعظام فجيعة، باكر يذبحون لحسين ورضيع. بعد شي يصير زينب؟ ويحرقون الخيام، ناس ما في قلوبهم رحمة وحمية، الله يلعن بني أمية. دخلت زينب على أخيها الحسين، شافت جالس وهو يصلح سيفه، وهو ينادي: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. ويما دخلت عليه وشافت بذيك الحالة، زينب طبت على حسين تمشي وتعثر بهمها، تقل أخويا خويا تحارب العدوان، نيتك لو تسالمها، خويا سالف لي يا بعد أهلي، قلبي خايف على أهلي، هم وحدة ابتلت مثلي، عسى لا جيت للكوفة ولا هالشهر المحرم. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا، يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوينا، يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. ايش قالت زينب؟ تقل حمل ضعونك وستر لي الوطن بينا، يقلها ما يخلوني نيتهم يذبحوني، يا زينب يا زينب لازم تشوفيني وشابي يقطر من الدم. وحسينا بعد شي يصير ابو علي اسمعي اخي زينب اسمعي وصيكي وكفى بك وصية ايش رايح يصير بعد ابو علي يقلها نمشي للحرب يا اختي وتعمر حومة الميدان ومثل النجيم شبان تتهاوى على التربان اظل وحيد يا زينب وبيا حايط العدوان بعد شي يصير بالمثلث يضربوني بالمثلث يضربوني اخر من ظهر ميموني تشوفيهم يذبحوني صرخت ونادت حسين حسين وحسينا بعد وخي اسمع اسمعي هذه الوصية الأخيرة ايش عندك أبو علي قال يا اختي لا تلفي إلا الحمى يا اختي بخيمة تجتميه أنا ما أريدك تشوفينا وسيف مخضب بدمي أنا ما أريدك تشوفينا وسيف مخضب بدمي شي يسوي أبو علي قال على صدر الرجس يتربى على صدر الرجس يتربع يقوم بمنحري يقطع لي الحرم من تبزع صرخت زينب ونادت حسين وحسيناه وإماماه وسيداه اضطربت العقيلة اضطربت وإذا بها كالسعف التي تلاعبها الرياح وهي تسمع الكلمات من الحسين فمسح بيده على صدرها وخيت عزي بعزاء الله وإذا بزينب اتقل بعين الباري لك عيالا خويا أنا بعين الباري لك عيالا وياها تكربل الليلة خويا وبنفسي لسكتناك لسكتناك أطفالا خويا ولا يرضى الموت الروح كل احنا فدالاك وفعلا زينب ظلت تواجه تلك المصائب بصبر أبيها بعزم وإرادة الحسين بأبي التي ورثايت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفاقد بنيها وفي يوم عاشوراء وقف الحسين عليه السلام وقد رمق السماء بطرفه وهو يقول: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويشمت فيه العدو ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك وشكوته إليك ففرجت، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم نظر إلى تلك الجموع الزاحفة وهو يقول: يا حجار بن أبجر، ويا شبث بن ربعي، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندا؟ فقالوا: لم نفعل ذلك. فقال: بلى والله فعلتم. فقال قيس بن الأشعث: انزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك ما تكره. قال له: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطالبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتي، بين السلة والذلة، وهيهات وهيهات وهيهات. سيدي يا أبا عبد الله، أنت من قد علمتنا كيفية الإباء، سيدي مولاي أنت من قد علمتنا عدم الخضوع للضال، هيهات وهيهات منا ما أخذ الذلة. يا أبا الله لنا ذلك، ورسوله وحجور طابت وطهرت، على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وقد خيم السكون على الجميع بينما هم كذلك. وإذا بعمر بن سعد قد رمى نحو معسكر الحسين بسام وهو يقول: اشهدوا لي عند الأمير، فأنا أول من رمى، فجاءت السهام تترى كرش المطار. التفت الحسين عليه السلام إلى أصحابه وهو يقول: أصحابي قوموا بارك الله فيكم إلى الموت الذي لا بد منه. فهذه أبواب الجنان مفتحة لاستقبالكم. قام أصحاب الحسين، لكن من جلت الغبر إلا بخمسين صريعا. أيوا حسينا وإماما، وقد جاء وقت صلاة الظهر، وإذا بأبي ثمامة التفت إلى أبي عبد الله وهو يقول: سيدي مولاي، هذا وقت الصلاة قد دخل. نظر إلى السماء قال: نعم ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين. قولوا لعمر بن سعد يكف عن القتال لكي نصلي لله. وإذا بالحسين بن نمير ينادي: صل يا حسين، فإن صلاتك لا تقبل. عظم الله أجوركم. وقف الحسين ليصلي بمن بقي من أصحابه صلاة الخوف، وقف أمامه سعيد الحنفي وصار يتلقى السهام التي تصل إلى أبي عبد الله. ما إن انتهى الحسين من الصلاة وإذا بسعيد قد سقط لوجه الأرض وهو ينادي: أوفيت يا أبا عبد الله؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة، فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له خلفت أخت الحسين وحيدا بين الأعداء. وهكذا صار أصحاب الحسين يخرجون إلى المعركة الواحد تلو الآخر، وكانوا يتسابقون إلى أن يرزقوا الشهادة بين يدي الحسين. كل واحد كان يطلع إلى المعركة، إذا سقط في المعركة كان ينادي عليك مني السلام يا أبا عبد الله. فكان يأتي إليه الحسين ويقف على مصرع وهو ينادي، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إجوا وقف على مصرع مسلم ابن عوسجة ويا حبيب، وإذا بمسلم ينادي حبيب، وإذا بحبيب ينادي مسلم: لولا أعلم أني بالأثر لأحببت أن توصيني بوصاياك. قال له: حبيبي حبيب حبيب، أنا ما عندي وصية إلا أنه أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين، أوصيك بهذا. وهكذا كانوا يتسابقون إلى الجهاد بين يديه. يجي ذاك العبد الأسود يقول للحسين: سيدي مولاي أبا عبد الله، إن لوني لأسود، وإن ريحي لنتن، وإن نسبي للئيم، فتفضل علي بالجنة، أنا في الرخاء معكم وفي الشدة أكون بعيد عنكم. فخرج إلى المعركة وقاتل، ويما سقط لوجه الأرض إجا الحسين وخل خد على خد ذلك العبد الأسود، وإذا به ينادي: من مثلي وابن رسول الله قد وضع خده على خدي، من مثلي والحسين قد وضع خده على خدي. أبن الحسين. وهكذا يجي لشهيد آخر كعابس اللي طلع إلى المعركة وقد نزع اللامة، نزع لامة الحرب. قالوا له: أجننت يا عابس؟ قال: حب الحسين أجنني، حب الحسين أجنني. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. وهكذا كانوا يتسابقون إلى الجهاد بين يديه، إلى أن وقف عليهم وهو ينادي: أحبائي لو غير الحمام أصاب عتبت، ولكن ما على الموت مع، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي، خيل تجول علي وخيل على فسطاطي، ما حد بقى من رجالي يسرج على ميمون، كلكم طبق يا رجالي في كربلاء عفتوني. آه عليه. وقف عليهم ينادي كل واحد باسمه: أخي عباس، ولدي علي، حبيبي حبيب، برير زهير، طال الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أمرضى فأداويكم، أم مسافرين فارتجيكم، أم حال بيني وبينكم ريب المنون. أحبائي أحبائي أينكم؟ ما لي أناديكم؟ سمعت زينب أقبلت إليه: أخي قطعت نياط قلبي، أخي قطعت نياط قلبي، من تنادي؟ قال: أنادي الذين بالأمس كانوا معي، بالأمس كانوا معي واليوم قد وخلفوا في سويد القلب نيرا، نذر علي لئن عادوا وإن رج لأزرعن طريق الطافري. أخي ماذا تريد منهم؟ قال: أريد رجل غيور يقدم لي جواد منيتي. ذهبت زينب وعادت وهي تقود الفرس، إجت إلى الحسين: أخي لي إليك سؤال، ما عندك أخي؟ قالت له: أبو علي، هل رأيت أختا أقسى قلبا مني تقدم لأخيها جواد منيته؟ قال: أخي، وهل رأيت أخ مثلي قد قتل رجاله وهو لا يزال عازم على لقاء القوم؟ ويقال طلب الحسين منها رضيعة، فجاءت إليه بالطفل وهو يصرخ من شدة العطش. إجا إلها: أخت آتيني بطفلي، أخت آتيني بطفلي أراه قبل الفراق. فأتيت بالطفل لا يهدأ ويا الدمع مرا، آه على الحسين. وإذا به وصل به إلى ساحة المعركة ونادى في القوم: أي قوم، قتلتم رجالي وهذا طفل الرضيع لم يأتي بجناية ولم يدري ما الغاية، أي قوم إن خفتم أن أشرب الماء فخذوه واسقوه. تنازعوا فيما بينهم، وإذا بابن سعد ينادي: أينك يا حرملة؟ اقطع نزاع القوم، ماذا أصنع؟ قال: ألا ترى رقبة الرضيع كأنها الفضة المجلية؟ فوضع سهما في بطن قوسه. يا الله، آه عليه. فجاء السهم إلى الرضيع وذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوة حسين، وحسين كان الطفل مقمطا، ويما حس بحرارة السام فتح القماط وشبك على رقبة الحسين كأنما يقول له: أبا عبد الله، أبا حسين، في أمان الله. صار الحسين يتلقى الدم بيده ويرمي به نحو السماء ويقول: اللهم لا يكون عليك أهون عليك من فصيل ناقة. آه على الحسين، وحسينا، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل. وإذا به رجع به إلى الخيام، وهي مشافة زينب قالت لأبا عبد الله: أبا عبد الله، سقيت الطفل ماء. وإذا بالحسين ينادي: لقد ذبحوه. إجا الحسين يريد دفن الرضيع، يقول فحفر له بين الخيام، وإذا بزينب التفتت إليه: أبا عبد الله، ما لي أراك تحفر لهذا الطفل الرضيع حفيرة؟ قال لها: أخي، اعلمي أنه بعد القتل تجول الخيول على صدورنا، وهذا طفل رضيع لا طاقة له على رض حوافر الخيول، ولكن بعد أن قتل الحسين وتقاسموا الرؤوس بقيت قبيلة لم تحصل على راس، وإذا بوغد لئيم نادى لقد رأيت الحسين وقد دفن رضيعه. جاءوا لينبشوا الأرض فاستخرجوا الرضيع وضعوه على صدر الحسين وحزوا نحراه. آه وحسين وحسيناه وإماماه، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. جاء الحسين إلى أخته العقيلة: أخي اجمعي لي الأطفال والنساء. فجمعت له الأطفال والنساء، أوصاهم بوصايا، ثم قال: في أمان الله، أستودعكم الله والله حاميكم. أراد الحسين أن يخرج إلى المعركة، وإذا بزينب التفتت إليه: أخي أبا عبد الله قف لي قليلا. نظر إليها وإذا بها أقبلت وقد لبست ثياب أمها الزهراء. يا الله، ويما نظر إليها سالت دموعه، اتذكر الزهراء ومكسورة الأضلاع. يا زهراء، آه عليه. التفت إليها وإذا بها تنادي: أخي أخي أبا عبد الله، اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. فكشف لها عن صدره وعن نحره، قبلته في نحره، ضمته في صدره، وجهت وجهها ناحية المدينة وهي تنادي: أديت يا أم الحسن، أديت أديت يا أم الحسن، أديت منحر أخويا اليوم، شميت خل البيت يا زهرة، خل البيت خل البيت يا زهرة، خل البيت حرم ويتام شلون أمسيت. التفت إليها: أخي ايش هالوصية هذه؟ قالت: لا أبو علي، حينما حضرت أمنا الوفاة أوصتني، قالت: إذا رأيت الحسين وقد عزم على لقاء القوم قبليه في نحره وفي صدر أخي. ما السر في ذلك؟ يقول: فبكى الحسين وبكى الزينب، وإذا بهاتف بين السماء والأرض ينادي: وولدا وحسينا. قال لها: أخي، أما وصيتها أن تقبليني في نحري فلموضع سيف شمر الضباب، وأما وصيتها أن تضميني في صدري فلأن عشرا من الخيول تجول على صدورنا. صرخت ونادت: حسين. ضمها الحسين إلى صدره وهو يصيح: أنت أمي وانت بويا، انت اهلي وعيلتي، احضنيني بقوة يا اختي، حان موعد ذبحتي. وحسينا في امان الله، زينب في دعة الله: انت امي انت بويا، انت اهلي وعيلتي، احضنيني بقوة يا اختي، حان موعد ذبحتي. خلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي، بذكر ايام الطفولة وياك يا باقي هلي. استرجع استرجع بعض المشاهد. زينب: يا مشاهد اللي رايح تسترجعها؟ قال لها: كلها رايحة تشوفيها اليوم، ها هالمشاهد هالمصايب كلها جمعت يوم عاشوراء. زينب: قبل ما يوقع بقلبي السهم يمرد كبدتي، تذكري أمنا البتولة والضلوع مكسرة. شفت الضلوع اللي تكسرت بين الباب والجدار؟ زينب اليوم رايحة تشوفيها تتكسر تحت حوافر الخيل. صرخت: حسين. تذكري أمنا البتولة والضلوع مكسرة وضربة المحراب وش سوت بها متحدرة ولي وجبد أخونا الحسن يختيه بالطشت متنثرة آه واليوم يا زينب تشوفيه بالسيف يقطع رقبتي واليوم يا زينب تشوفيه بالسيف يقطع رقبتي آه ما هي مصيبتي أعظم من أولادي وأخوتي من مصرعي لكن أبكي لكن شلون يا زينب ما أنا متصور يا زينب تدخلين على الدعي تسبي يا زينب تحملي زينب رايح أجيك المصايب ما أنا متصور يا زينب تدخلين على الدعي صرخت وأضيعته وحسيناه بينما الحسين يودع زينب وقد ضمها إلى صدره فضمها مولاي ضمت وقال هذا آخر الاجتماع فشقت الجيب ومال القناع وارتفعت الصيحة من الخيام وين شايل يا وين شايل يا ظلمة الدنيا علينا وين شايل ظلمة الدنيا علينا وين شايل ظلمة الدنيا علينا وين شايل ودعوني أحلى بيتي الوداع يوم عاشر يذبحوني الوداع ودعوني يوم عاشر يذبحوني الوداع وحسينا وشهيدا ليلة عاشر يا شيعة شلون زينب قلبها الليلة عاشر ليلة عاشر يا شيعة شلون زينب قلبها الليلة وحسينا وذبيحة وقتيلة وعطشانا وحسينا وحسين وحسينا خرج الحسين إلى الميدان وحاطت به الرجال وهو ينادي أنا الحسين بن علي أليت ألا أنثنيه أحمي عيالات أبيه أمضي على دين النبي وإذا بابن سعد ينادي ويحكم هذا ابن قتال العراق هذا ابن الأنزع البطين ويحكم افترقوا عليه يا الله ودار العسكر على حسين ودار العسكر على حسين ناس بالرماح وناس آه على الحسين غلب عليه نزف الدم أراد أن يستريح قليلا وإذا بحجر أبي الحتوف قد وقع في جبهته وحسين يا الله رفع طرف العمام ليمسح الدم امتلأ دماه رفع طرف ثوبه فبان بياض صدره فجاءه سهم مثلث ذي ثلاث شعاب يا الله فوقع في صدر الحسين يا حسين يا الله كاد الحسين أن يسقط من على ظهر الجواد أراد أن ينتزع السهم من أمام لم يتمكن صار كهيئة الراكع فمن تزعه إلا من خلفه فجاء وغد لئيم طعنه بالرمح في خاصرته وسقط من على ظهر جواده. جاء وغد آخر فضربه بالسيف على رأسه. أيوا حسين يا الله. صار الحسين ينوء برقبته وآه على الحسين ينظر إلى خيامه. جاء وغد لئيم فضربه بالسيف على حاجبه. حالة الضرب بينه وبين خيامه. أغمي على الحسين فهجموا على الخيام فخرجنا النساء وقفت العقيلة تصيح ملاذي نور عيني حسين يا حسين. آه عليه. سمع الحسين صوت العقيلة قام مشى خطوات كبا على الجانب الأيمن مشى خطوات كبا على الجانب الأيسر مشى خطوات فكبا على حر وجهه. وابن سعد ينادي أريحوه. ابتدرت الفرسان لتحتز راسه فلم يجسر أحد فجاء شمر الضباط انتعل بنعل من حديد. يا الله. جاء رفس الحسين برجله أكبه على وجهه قبض على شيبته ضربه بالسيف 12 ضربة والحسين ينادي وجداه وأنا عطشان وحق جدي. لا زال يحبر أوداجه إلى أن فصل الله حسين قطع رأس الحسين رفع رأس الحسين ذبح الحسين وحسين وحسين وحسين حسين وحسينا حسين حسين وحسينا حسين حسين وحسينا حسين حسين وحسينا حسين وحسينا حسين حسين وحسينا حسين وحسينا وحسين وحسين وحسينا وحسين وحسين وحسينا وحسين. الله الله الله الله كربلاء صار الصياح وحسين. الله الله كربلاء صار الصياح. الله الله كربلاء خامس الأشباح في الميدان طاح وحسينه وحسينه وحسينه. يا هلالا غائبا عن كل عين يا هلالا غائبا عن كل عين وضياء ساطعا في الخافقين قم ونادي يا لثارة قم ونادي قم ونادي وحسينه وذبيحة وقتيلة. أنا لا أنسى الحسين أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين وحسينة وذبيحة وقتيلة ومظلومة. ذبحوا طفل الحسين وحسين قطعوا رأس الحسين رضضوا جسم الحسين وحسينا وحسينا. آه آه آه آه آه آه آه. نادت يا شمر شيل السيف عن باقي هلي هذا شمامة الهادي فاطم محجة علي وانا ولي عقب اخوي حسين ما عندي ولي والرجس ما راقب الله ظل حز لرقبته. اسمع اسمع سيدي يا فرج الله، انت تسمع صيحاتنا هالليلها مولاي. عزل راسه من القفا والكون صار بزلزلة، شال في عالي قناته ما جوادي كربلة، كعبة الأحزان فرت باليتامى معولة، تصيح ركني يا مصونة وهالرزايا هدته. اتصور اتصور بنات رسول الله عند الحسين شلون حالهم. يقول الشيخ هاشم الكعبي لما كتب هالقصيدة، ها، فخرجنا ربات الخدور وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. يقول انا ظليت افكر شلون ارسم هالصورة، شلون قعدة زينب عند اخوها الحسين، شلون بنات علي. شاف الزهرة بالليل، يا شيخ هاشم ما اكملت القصيدة. قال لها سيدتي ماذا أقول؟ قالت لا أكمل أكمل، هذه الزهرة تقرأ الآن. قالت قل يا شيخ فواحدة تحنو عليه تضمه، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تضلل، بعد وأخرى على خوف تلوذ بجسمه، خايفة سكينة اجت الى جثمان ابوها، ابا انا خايفة، ها، وهي عند جثمان الحسين شافت. قالت بويا برضاك يا رغم عليك ضربني شمر وانا حوالي، ترضى ابا صياد تتلوى عليه، يا برباك لا غصب عليك ضربني شمر وانا حوالي، خويا يا ابويا يا ابويا ادري بحميتك ما تخلي، معذور يا الحزه وريده. بعد هالابيات لاصحاب الحوائج الليله، ها، تصور الزهره شلون حالها. قال يا طيور طيري للمدينة بخبر، وسعيه ومري على قبر النبي عزيه ونعيه، ومري على اللي في قبرها تصيح ضلعي ضلعي، بس عاد كسر الضلع لا تتذكرين. اسمعي سيدتي زهراء، طفل يقلج احمد المختار سكتيه ابجاه يا زهراء يؤذيني ويؤذيه، مرمي على وجه الثرى ما رفعتيه، اي والله مرمي على وجه الثرى يا ما رفعتيه.